من أهل الجنة. كما سمعتم عمله ليس بالعسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. أن تبيت وليس في صدرك حقد ولا غل ولا حسد لأحد من الناس، هذا له ثمرات دنيوية وأخروية، وله أيضا أسباب توصل إليه. تعالوا لنبدأ بالثمرات تشويقا وترغيبا، ثم نثني بالوسائل معونة وتيسيرا. أما الثمرات فخذ معي، أعيدك تدون ورايا الثمرات دي، وتروح النهاردة تحكيها لوالدك ووالدتك أو زوجتك وأولادك، أو في موعظة في درس أو في خطبة جمعة، لأننا في أمس الحاجة للعودة إلى منظومتنا الأخلاقية التي ورثناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي مدحه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. في ظل هذه الأزمات الطاحنة التي نمر بها، أعظم وأخطر الأزمات بلا شك أزمة الأخلاق. ما الثمرات التي نحصلها من هذا المشروع، من هذه الصفقة الرابحة، من أن تجعل هدفك الوصول إلى أن تكون رجلا من أهل الجنة؟ أولها راحة القلب وطمأنينة النفس. راحة القلب وطمأنينة النفس. الإنسان حينما يكون سليم الصدر، لا يحمل في قلبه حقدا ولا حسدا على أحد، يعيش الطمأنينة والراحة، لا يتتبع عيوب الناس، لا تشغله زلاتهم وعثراتهم، همه نفسه وإصلاحها. ومن أصبح تهمه نفسه فقد أصبح في هم كبير، كما قال بعض السلف: اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس فعاش سليم الصدر. وهذا كان يحرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إني أريد أن أخرج إليكم، أو إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. عايزك تحفظ العبارة دي، إني أحب إيه؟ ركز بقى معاي، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا إيه؟ سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. لأن فعلا العداوة إيه؟ ها، الحقد هم، هم وغم وهم لازم يقطع العبد عن كثير من الأمور النافعة. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته. تخيل، إني أحيي بين وبين إنسان من المسلمين شحناء أو نحو ذلك، يعني كأنه لا شيء بينهما، إني أحيي عدو يلقي السلام ويبش في وجهه ونحو ذلك، كأنه لا شيء بينهما، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه. شوف إيه، يبغضه. وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محبات، أكن قلبي مليان إيه؟ مليان حب لي. وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محبات. جاء رجل للإمام أحمد، وانظروا للترجمة السلفية، لأن السلفية ليست سلفية العقيدة والفقه والمنهج فحسب، بل كذلك سلفية الأخلاق. بعض الناس لا يستدعي السلفية إلا عندما يريد الحكم على الأشخاص. بعض الناس لا يستدعي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا إذا أراد أن يكفر إنسانا مثلا، فيأتي بكلام شيخ الإسلام ليطابقه على هذا الإنسان. أما أخلاق شيخ الإسلام وتعاملات شيخ الإسلام حتى مع أعدائه فهو في غفلة عنها، وسنذكر شيئا من ذلك. جاء رجل للإمام أحمد بن حنبل فقال: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال: إذا لم نكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك؟ فكرر الرجل مرارا، كرر إيه؟ السؤال، يقول له نكتب عن الإمام ده؟ فكرر الرجل مرارا، ثم قال للإمام، حيرمي بقى القنبلة، ثم قال للإمام: إنه يتكلم فيك. يعني إيه؟ يجيب في سيرتك بقى وبيقول عليك أنت فيك وبيك وإلى آخر، إنه يتكلم فيك. فقال الإمام: أنت لو واحد قال لك جملة زي دي تعمل إيه؟ إنه يتكلم فيك. فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. شوف السلف، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، كما في طبقات الحنابلة. وقام بعض العلماء والقضاة زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بدافع من التعصب المذهبي بالتحريض ضد شيخ الإسلام، بل وصل الأمر للدعوة لقتله وسفك دمه. وكان بعضهم يقول للخليفة أو للإمام اقتله ودمه في عنقي. يعني ما تقلقش اقتله مالكش دعوة. يقصد مين؟ شيخ الإسلام. فانقلب الحال وارتفع نجم شيخ الإسلام وأوقف هؤلاء للمحاسبة وكادوا أن يقتلوا وتسفك دماؤهم. فسئل عنهم شيخ الإسلام. خلي بالك الدنيا دارت خلاص بقى، ده فوق ودول تحت، فبيتسأل عنهم نعمل فيهم إيه؟ فدافع عنهم ونهى عن إصابتهم بسوء، وكان مما قال عن أشدهم عداوة له وهو علي بن مخلوف المالكي، قال عنه: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. مهما يعمل معاه أنا ما أقدرش على خير أعمله معاه إلا ما أعمله معاه. ولا أعين عليه عدوه قط، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في مجموع الفتاوى. فكان ابن مخلوف بعد ذلك، انظر لأثر الأخلاق، كان بعد ذلك يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر وقدر علينا فصفح عنا، حرضنا عليه فلم نقدر وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، كما في البداية والنهاية. وصدق الله إذ يقول: ادفع بالتي إيه؟ هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، مش شحناء، عداوة، كأنه إيه؟ ولي حميم. اثنين في إيه؟ الثمرات هتاخد إيه من وراء سلامة الصدر؟ سلامة الصدر تسليم لقضاء الله ورضا به. سلامة الصدر تسليم لقضاء الله ورضا به، بخلاف من يحقد ويحسد، فهو كالمعترض على قضاء الله تعالى، كالمعترض على الله في تقسيم الأرزاق وتوزيع المقادير، كأنه يقول: يا رب فلان لا يستحق، لماذا أعطيته؟ لماذا رفعته؟ لماذا أنا أولى بذلك منه؟ أنا أولى بما آتيته، أنا أولى بذلك منه. وهكذا يعني يظل الإنسان في حسد دائم والعياذ بالله تعالى، وفي شحناء وبغضاء. أما سليم الصدر فيحب الخير لكل الناس، ويحب لإخوانه ما إيه؟ ما يحب لنفسه. وهذا هو الإيمان، لا يؤمن أحدكم إيه؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. كيف تريد أن يعاملك الناس؟ إذن عاملهم كما تحب أن يعاملوك به. وهذه صفة المؤمن الصادق كما ذكرنا. أما الحاقد الحاسد فيظل في شقاء وآلام وانتقاص للإيمان، يعيش شقاء وعذاب الدنيا والآخرة، حتى ربما أحرق الحسد إيمانه، كما قال القائل: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يحرق الحسد إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكن سليم الصدر تحقق كمال الإيمان وتصل لكمال الإيمان. ثلاثة: سلامة الصدر تجعلك حريصا على نفع الناس، ساعيا في قضاء حوائجهم. سلامة الصدر تجعلك حريصا على نفع الناس، ساعيا في قضاء حوائجهم. لأن العبد حينها لا يحمل حقدا على أحد، ولا يحسد أحدا، ولا ينتظر شيئا من أحد، بل رجاؤه في الله تعالى وحده. فهو يحب الناس ويحب لهم الخير ويسعى في قضاء حوائجهم، وهذا يرفعه لمنزلة أحب الناس إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله إيه؟ أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، كما في السلسلة الصحيحة. لأنه لا ينتظر شيئا من الناس، إذا بر أهله وأرحامه ووصلهم فهو يبرهم لله، لا ينتظر منهم جزاء ولا عطاء ولا سؤال. وإذا عفى وصفح عن أعدائه فإنه يفعل ذلك أيضا لله، لا ينتظر جزاء من أحد، وإنما ينتظر الجزاء من الله. فيعيش حريصا على نفع الناس، ساعيا في قضاء حوائجهم، وإن كانوا هم في أشد الحرص على إيصال الأذى إليه وإلحاق الضرر به، هو كأن شيئا لم يحدث، هو يتغافل ويتعامى عن ذلك كله، هو يقابل الإساءة بالإحسان. قال الإمام الأجري رحمه الله في كلمات رائعة: سليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكنه فيه، في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. سلامة الصدر أيضا سبب لحصول المودة والألفة بين الناس، دي رقم كام؟ 4. سلامة الصدر سبب لحصول المودة والألفة بين الناس. متى كان الناس لا يحمل بعضهم لبعض حقدا ولا حسدا ولا غشا سادت المودة والألفة فيما بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن وصف المؤمن: المؤمن مألفة. سمعت الحديث ده قبل كده؟ يعني بقى معناه أيوة كده، المؤمن مألفة يعني يألفه الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما راه أحمد. المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا الإمام الشافعي ناظره يونس الصرفي في مسألة، يقول: فما رأيت أعقل منه، يعني لم يرى أعقل من الشافعي. ليه؟ قال: لقيني فأخذ بي. أنت عارف المناظرة في الغالب بيبقى بينهم إيه؟ ها؟ يعني إيه؟ منافسة شحناء، ده أنا غلبته، ده هو غلبني، أنا زعلان منه، أنا عملت له بلوك، خد بالك عشان هو إيه؟ لقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني إحنا الأخوة بتاعة الإسلام اللي بيننا هتتهد عشان إحنا اختلفنا في مسألة؟ شوف تطبيق الناس لهذا المعنى في هذه الأيام. أعرف بعض الناس لا يلقي علي السلام، لما؟ لأننا اختلفنا معا في مسألة سياسية. طيب يا أخي، الأمر إذا كان يسوغ الاختلاف فيه فليعذر بعضنا بعضا. لم نختلف في ذات الرب مثلا، في كونه واحدا أم ثلاثة، لم نختلف في الصلاة هل هي خمس فرائض أم أقل، يعني لا، بل اختلفنا فيما يسوغ فيه الاختلاف، ما تخالفنا، ما اختلفنا في البينات. فإذا اختلفنا في البينات نعم لك أن تقطع حبلي، ولكن نحن اختلفنا في مسائل اجتهادية، لأنه لا يعرف أدب الإسلام حال الاختلاف، لأنه لا يعرف كيف نختلف، أوصله هذا إلى ما هو عليه الآن، ولا حول ولا قوة. لذلك أدعو إخواني وأنصح الشباب بقراءة رسالة، بل بدراسة هذه الرسالة، رسالة مهمة جدا بعنوان فقه الخلاف. فقه الخلاف، لأن الخلاف له فقه، تفهم كيف تختلف. هذه الرسالة دعوة إلى علاقة أفضل بين التيارات والجماعات الإسلامية. كيف نختلف؟ إذا اختلف ما المسائل؟ ومتى يسوغ الاختلاف ومتى لا يسوغ؟ متى يقبل الاختلاف ومتى لا يقبل؟ وكيف هي أخلاق المختلفين؟ هذا أمر في غاية الأهمية. قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، كما في السير. ونعود مرة أخرى لشيخ الإسلام تيمية، وقد جاءه ابن القيم يبشره بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له وأذى، فماذا فعل شيخ الإسلام وكيف تلقى الخبر؟ قال ابن القيم وهو يحكي الموقف: فنهر واسترجع، نهر ابن القيم واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهل، أهل مين؟ ابن القيم ولا ابن تيمية؟ أهل مين؟ أهل الرجل اللي مات، اللي هو كان عدو لي، فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، إني لكم إيه؟ مكانه، ولا يكون أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. قال: فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه، كما في المدارك، حتى كان بعضهم يقول: ليتنا لإخواننا كشيخ الإسلام لأعدائه. محدش فهمها دي، ليتنا لإخواننا، يريتنا نتعامل مع أخواننا زي ما شيخ الإسلام بيتعامل مع مين؟ مع أعدائه. ما بالك بقى شيخ الإسلام مع إخوانه كيف كان؟ إذا كانت دي معاملة شيخ الإسلام لأعدائه، لما مات العدو ده راح وقال لأهله: أنا مكان أبوكم اللي ماتوا، أي حاجة احتاجوها أنا معاكم. فما بالك كيف كان يعامل إخوانه؟ ليتنا لإخواننا كما كان شيخ الإسلام لأعدائه. لم يتشف شيخ الإسلام في الرجل، لم يفرح بموته، بل بادر إلى التعزية وبذل المعروف لأهله وذويه. 5. سلامة الصدر ترفعك لتكون في أول زمرة تدخل الجنة. حد يجيب لنا دليل أو حديث وياخد هدية؟ طب هديتين؟ لا يا دكتور، عريس عايز يتكلم. سلامة الصدر ترفعك لتكون في أول زمرة تدخل الجنة. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزمرة فيقول: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. شوف الألفة، قلوبهم ايه؟ أصل ما جاليش لما ابني نجح ولما أبويا مات وأصل وخلاص الدنيا وقفت بقى عشان ما جاش يزور، عشان ما راحش نقطه، عشان خليك راجل كبير القلب كبير الهمة، اترك هذه التفاهات والسفاهات، هذه أمور لا تستحق أن تقيم الدنيا وتقعدها لأجلها، هذه أمور لا تستحق أن توجد العداوة بيننا لأجلها، بل أعفو عن الناس واصفح عنهم. بتاع ده هيقع على رأسك دلوقتي، خلي بالك، حتى تكون في هؤلاء الزمرة أو في هذه الزمرة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، كما في البخاري ومسلم. وقد سمعتم في أول اللقاء قصة هذا الصحابي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، والسبب أنه لا يجد في نفسه لأحد من المسلمين غشة، ولا يحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، بل أثنى الله على أهل الجنة بقوله: ونزعنا ما في صدورهم إيه؟ من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك كان قاسم الجوعي رحمه الله يقول، احفظ العبارة دي: أفضل طرق الجنة سلامة الصدر، أفضل طرق الجنة إيه؟ سلامة الصدر، كما في صفة الصفوة. ستة، سلامة الصدر. مين يجيب لنا الخمسة اللي فاتوا بقى كده؟ الله أكبر، يعني ولا بتكتبوا ولا بتحفظوا، أمال جايين ليه؟ تفرجوا، يلا في هدايا موجودة عايزين نخلص منها النهاردة. إيه الثمرات اللي تحصل للإنسان من وراء سلامة الصدر؟ لا عايزين يا إما حافظ، ها قول. طيب، ها فضل دخول الجنة، حلو قوي. هم دول الخمسة اللي انت هتبص في الكتاب مش هينفع. تفضل، دفع الحسد والحقد. الله اكبر عليكم، خلاص اقرا من الكراسة. هنعمل ايه؟ ها، واحد، راحة القلب وطمأنينة النفس. احفظوا بقى عشان هسأل تاني، هوقفك وارفع ايديك فوق، سامعين؟ واحد ايه؟ راحة القلب وطمأنينة النفس. اثنين، تسليم لقضاء الله، يبقى انسان مسلم لقضاء الله. ها، ثلاثة، يكون حريصا على نفع الناس. اربعة، الايه؟ حصول المودة والألفة بين الناس. خمسة، لتكون في أول زمرة تدخل الجنة. ستة، سلامة الصدر تجعلك من أفضل الناس وأحبهم إلى الله. يلا حد يجيب لنا دليل. سلامة الصدر تجعلك من أفضل الناس وأحبهم إلى الله. سلامة الصدر تجعلك من أفضل الناس وأحبهم إلى الله. حديث سهل وكلكم مش حافظين. ها؟ لا. إيه؟ لا لا لا لا. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. طب أنا قلت لكم حتة وكملوا بقى. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال، ارفع ايدك بقى قول غلط ما تخافش. ها قول، مش هتقول غلط؟ طب قول انت غلط. لا لا لا لا. نعم، ولا واحد. اتفضل. الله، جميلة دي، كله هين لين، بس مش هي اللي احنا عايزينها. لا لا لا لا، مش هي. مش قلتلكم مش هتعرفوه؟ قول. لا لا لا لا. طب خدوه بقى. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. أنا عايز يبقى عندنا حرص على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا أنا زعلان، يعني أنت شوف كده التويتات، وشوف بتاعت التعليقات بتاعت الناس على الفيس وغيره، يقول لك الله رائعة وجميلة وشير كلام النبي، انت حرصك عليه قد ايه؟ اللي انت تبقى جاي كده الدرس ولو معاك ورقة وجاي النهاردة تاخد لك حديث حديثين، اول مرة تسمعه ما تعرفش معناه، المهم كل اسبوع تطلع بحاجة، مش عايزك تقعد تتفرج. هو كتير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تخصص له كراس او اجندة تبقى معاك كل مرة. مش دي من علامات الحب اللي انت تبقى كل مرة كده حريص جاي متلهف كده عايز تشوف النبي قال ايه، هيقول ايه النهاردة، هسمع منه ايه، طب اللي هسمعه ده هطبقه ازاي؟ هو ده التغيير الحقيقي، ان انت تبقى حريص على الوحي، لان الوحي حياه، الوحي روح. طلاب الثانويه العامه بدأوا ولا لسه؟ ردوا، بدأوا من امتى؟ اسبوعين تقريبا او ثلاث اسابيع، ومكملين لامتى؟ ايوه كم شهر يعني، حد كم شهر؟ 10 شهور، 11 شهر، وكل ده عشان ايه؟ شهادة. وحلو التفوق، جميل وشيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويحبه الله لو كان صاحب نية صالحة فيه، لكن الأخطر من ذلك والأهم امتحان القبر، امتحان الآخرة اللي انت تعد نفسك ليه بتعلم الوحي وتدارسه. فأتمنى بالله عليكم يعني ما تزعلونيش من المرة اللي جهت معك ورقة وقلم، هات معك كراسة، هات معك نوتة صغيرة حطها في جيبك، اكتب أي حاجة. سئل احنا بنقول ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، مش انتوا برضو تقولوا كده صدوق اللسان؟ عارفين ايه بقى اللي وقفت معاكم؟ ها ايه؟ ان انت جنبي مخموم القلب، نضيف الله يا كابتن الابيض. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كتبت هو التقي النقي، التقي معروفة والنقي تفسيرها بعديها، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذا الإنسان سليم الصدر يرفعه ذلك ليكون من أفضل الناس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بلا شك منزلة يتنافس فيها، أن تحرص على صدق اللسان وصدق الأحوال، وأن تحرص كذلك على نقاء القلب من الغل والحقد والحسد. طيب 7، سلامة الصدر سبب لتحصيل المغفرة. حد يجيب لنا حديث سلامة الصدر ده؟ عارفينه كلكم بقى ويتطبق بكرة، صح كده؟ ايه بقى؟ صح كده، قال صلى الله عليه وسلم، يبقى سلامة الصدر وطهارة القلب سبيل لتحصيل المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر، يعني بكرة أبواب الجنة إن شاء الله ايه؟ اصحى معاي، تفتح ايه؟ أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. الخصلة الأولانية هي ترك الشرك. كتير من الناس لما يسمع كلمة الشرك يجي في ذهنه الأصنام وهبل والأضرحة، لا لا لا، في شرك تاني موجود بين الناس، شرك الخوف من الله، شرك المحبة. لازم تدرس وتعرف امتى الحب اللي بينك وبين الزوج او بينك وبين اخوك يوصل للشرك، وامتى الخوف اللي في قلبك من حد يوصل للشرك. كل دي حاجات لازم تدرس. معنى كده يبقى الشرك له صور كثيره، حتى لا تكون واقعا في بعضها وانت لا تشعر لابد ان تتعلمها. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه ايه؟ شحناء. يبقى الشحناء منعته من الايه؟ من المغفرة. عشان كده بنقول سلامة الصدر من الشحناء سبيل للمغفرة، ويقول أنظروا هذين أو انظروا هذين حتى يصطلحا. وكذلك مغفرة سنوية لأصحاب القلوب السليمة. قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو إيه؟ أو مشاحن. وسلامة الصدر أيضا دي رقم كام؟ 8، سبب لحسن الخاتمة. سلامة الصدر سبب لحسن الخاتمة. قال زيد بن أسلم رحمه الله دخل على أبي دجانة الأنصاري رضي الله عنه وهو مريض مرض الموت، اسمه إيه؟ عارفينه؟ أبو دجانة ده رجل مقاتل من أشجع المسلمين، يعني لمع نجمه خصوصا في غزوة إيه؟ غزوة أحد، صاحب العصابة الحمراء اللي هو لما كان الأمر يشتد والوطيس يحمى يطلع عصابة يربطها على رأسه, يعني خطر ممنوع الاقتراب خلاص, يا النصر يا الايه يا الشهادة. قال زيد بن أسلم دخل على أبي دجان الأنصاري رضي الله عنه وهو مريض, يعني مرض الموت, وكان وجهه يتهلل من البشر والسرور والفرح, فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أوثق عندي من اثنين, خصلتين كنت بحافظ عليه. ركز بقى في هدفك, انت عايز ايه من الثانوية العامة وعايز الكلية دي ليه, انت عايز ايه من طلبك للعلم وعايز انهي فرع, ركز عشان توصل, عشان التخصص طريق التميز. بتلاقي محل مثلا كده بيبيع شرابات بس, محل بيبيع غير ممكن محل تاني فيه كل حاجة, طبعا كل حاجة وليها ايه, عشان كده أقولك ركز في الهدف بتاعك. كان إيه عنده بقى عملين وخصلتين؟ قال كنت لا أتكلم, يا ريت تعرفه نعرف نجاهد نفسنا فيها دي, كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني, كنت لا أتكلم إيه فيما لا يعنيني. والأخرى قال فكان قلبي للمسلمين سليما, فكان قلبي للمسلمين سليما. طيب بعد هذا الترغيب للوصول إلى هذا الهدف ارسم لنا الطريق الذي يوصلنا له, زي ما قلنا فيه مرغبات وفي معينات, ايه الاسباب اللي تساعدنا على الوصول لسلامة الصدر, تعالوا نذكرها مع بعض بسرعة. اول هذه الاسباب التي تعينك على الوصول لسلامة الصدر, واحد الاستعانة بالله عز وجل والدعاء, الاستعانة بالله عز وجل والدعاء. أنفع الدعاء وأعظمه دعاء إيه؟ الله أكبر. أنفع الدعاء وأعظمه الله أكبر. طب ده الناس بقى اللي بيحضروا معايا درس التفسير كل يوم الفجر يتحاسبوا عشان الكلام ده أنا قلته. الله ينور. أنفع الدعاء في القرآن والسنة كله, أخطر دعوة ممكن تدعي بيها اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لأن الفاتحة أعظم سورة في القرآن, فما فيها من المعاني هي أعظم وأخطر المعاني التي في القرآن كله, وما فيها من الدعاء هو أهم وأعظم الدعاء كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله. طب الدعاء ده بتكرره في اليوم كم مرة؟ على الأقل 17 مرة ليه ركعات الفرائض, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطره وأهميته. ومن الصراط المستقيم العفو والصفح وسلامة الصدر, لأنها حال نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك احفظ هذه القاعدة, كل خير فبيد الله ومفتاحه في الدعاء, كل خير فبيد الله ومفتاحه في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والخير كله إيه؟ في يديك, يناجي ربه يقول والخير كله في يديك. عايز إخلاص, عايز حب لله, عايز تفوق, عايز رزق حسن طيب, عايز زوجة صالحة, عايز فهم وذكاء, أي شيء عايزه من خيرات الدنيا والآخرة فهو بيد الله. ومفتاح تحصيله في الدعاء والتذلل والرجاء وإدمان ذلك والإلحاح فيه, مش مرة لا تلح. مريض مثلا واشتد به المرض يلح على الله سبحانه وتعالى, فإما أن يعافيه وإما أن يأجره إن استمر به المرض, فربما يكون ذلك الخير له لأن الله عز وجل يرفع درجته بذلك يوم القيامة, أو يكفر عنه بسبب هذا المرض من السيئات ما يكفر. لذلك نقول الاستعانة بالله والدعاء, كل خير هو بيد الله ومفتاحه في الطلب والدعاء, أن تدعو لنفسك وللمسلمين كما قال الله عز وجل عن صفات المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم إيه؟ يقولون ربنا إيه؟ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. لح بقى بالدعاء ده على ربنا, خلي الدعاء ده في لسانك على طول, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك قلبا سليما, وأسألك قلبا سليما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بالدعاء ده بيقول لربنا إيه؟ وأسألك قلبا سليما, فده دليل على أن القلب السليم من وسائل تحصيله الدعاء. وأسألك قلبا سليما, وكان يقول أيضا ويدعو واسلل سخيمة صدري, رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وإيه؟ وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اسلل يعني إيه؟ انزع وأخرج. وسخيمة الصدر هي الغل والحقد والحسد. طب هل هذا في قلب النبي شيء منه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما هو تشريع لنا، فنحن أولى بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. خليك معي، اسلل سخيمة صدري، كرر هذا الدعاء في صلواتك وفي جلواتك وفي خلواتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. كمل الدعاء ده بأكثر من مليار حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، كما ذكره الألباني رحمه الله. ما أنت لما تقول اللهم اغفر إيه المؤمنين والمؤمنات، يبقى ليك بإيه؟ بعدد المؤمنين والمؤمنات إيه؟ حسنات. في قد إيه ده خدت العدد الحسنات دي؟ في وقت قد إيه؟ مفيش ثواني، ما يكملش. بل ليس الدعاء لمن أحسن إليك فحسب، بل ولمن أساء كذلك. هذا ابن مسعود رضي الله عنه سرق له مال، اتسرق منك تليفونك، بتعمل ايه؟ ايوه، واحد قال لي بعمل محضر، هي كده مباشرة جت طبيعية منه كده، بعمل محضر. انا ما بتكلمش على المحضر، انا بقولك تعمل ايه فيما بينك وبين الله. سرق له مال فجعل أصحابه يدعون على السارق، فقال ابن مسعود: اللهم إن كان حملته على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراء على الذنب فاجعله آخر ذنوبه، كما في موعظة المؤمنين. اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة أو على أخذه حاجة فبارك له فيه، وإن كان حمله جراء على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. قل لي كده كم واحد بيتسرق بيدعي بالدعاء ده؟ قلوب تمتلئ حبا للمسلمين وإن أساءوا إليها. نعم، للإنسان أن ينتصر إذا ظلم، ولكن هذه مرتبة عليا، مرتبة الأنبياء. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا شعر بالألم، ألم إيه ده كان عنده إيه؟ الإمام أحمد كان تعبان عنده إيه؟ أيوة، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا شعر بالألم، يعني من آثار الجلد، جلد ليه الإمام أحمد؟ بسبب محنة وفتنة خلق القرآن. كان إذا شعر بالألم من آثار الضرب الذي كان الخليفة المعتصم أمر به، كان الإمام يدعو للخليفة ويقول: اللهم اغفر للمعتصم، كما في مناقب أحمد لابن الجوزي. مع أن الإنسان لما مثلا واحد يضربه فالحاجة تألمه، فأول ما الألم يجي يدعي على مين؟ يفكره يعني. لا، إمام أحمد لما كان يتألم يوم يدعي لمين؟ للمعتصم رحم الله أحمد. وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: ما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، ما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم. عشان تعرفه قدر هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، بصوا لصفحات الفيس بتاعت المشايخ، وبصوا لصفحات غيرنا اللي خلفونا، هم بيعملوا فينا إيه وإحنا رددنا عليهم إيه. شوف حتى بعض المشايخ اللي ممكن يكون خالف الدعوة وهو منها، كيف كان رد المشايخ عليه، وكيف كان تعليق الطلاب نحوه، وكيف كان سلوك أبناء الدعوة نحو هذا الشيخ، وهذا اجتهاده. وانظر لمن اجتهد بخلاف اجتهاد غيرنا كيف كان ردهم أيضا عليه. ولعلكم فهمتوا يعني لما واحد مننا خالفنا احنا ردنا ازاي، ولما واحد منهم خالف هم ردوا ازاي. تلاقي هنا سب وشتم وهمز ولمز وطعن، لتعرف نقاء المنهج، وان هذه دعوة مباركة بفضل الله تعالى، واننا لو لم نخرج من هذه الازمة الا بحسن الاخلاق لكفانا. صفحات التقاطع الاجتماعي ليست التواصل عند الكثيرين، التي تمتلئ بالهمز واللمز والطعن والسب والشتم من اناس يحسبون او يحسبهم الناس على التيار الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم بهذه الأخلاق يبغضون الناس في دين الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية يقول عنه ابن القيم: ما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم كما في المدارج. الوسيلة الثانية من الوسائل التي تعيننا على سلامة الصدر حسن الصلة بالله. وتعميق الإخلاص له، حسن الصلة بالله وتعميق الإخلاص له. ليه بقى دي بالذات؟ لأن الإنسان حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى يغنيه الله سبحانه، يصير غني القلب بالله، لا ينتظر أحدا ولا ينتظر إحسان أحد، لا ينتظر عطاء أحد ولا إحسان أحد. إذا قصدت بكل أعمالك وجه الله ولم تنتظر جزاء من أحد، فهذا ينقي قلبك من الحسد والبغي. وده واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني دي بقى ثلاث خصال لو موجودين فيك قلبك ما يبقاش فيه غل. مين يقول لنا الثلاثة وياخد كتاب؟ ثلاث لا يغل عليهن، وفي ضبط لا يغل، لا يغل عليهن قلب مسلم. واحد، إخلاص العمل لله. خطبت خطبة، عطيت درس، عملت عمل لله. هم بقى قالوا ما قالوش ما تشغلش بالك، انت عملته لله خلاص، ما تشغلش بالك بكلام الناس. إخلاص العمل لله. اثنين، مناصحة أئمة المسلمين. مناصحة أئمة المسلمين، طبعا عارف أئمة المسلمين تشمل بقى الأئمة في العلم والأمراء والحكام وغير ذلك، ينصح ما استطاع إلى ذلك سبيل. ليه؟ النصيحة والناصح إذا كان ناصحا بحق وجدته حريصا على الخير للمنصوح. أنت عارف أصلا كلمة النصيحة أو النصح دي متاخدة منين؟ يقال نصحت العسل، في اللغة العربية يقولك نصحت العسل يعني صفته من الشوائب. ويقال نصح الثوب، يعني نصح الثوب، لا مش نظف، خيطه، لما يبقى الثوب مقطوع ها يوم يجيب الإبرة والخيط ويخيطه، يبقى بيعمل ايه في القطوع اللي فيه او الفتاء اللي فيه؟ بيصلحها. فشبهوا فعل الناصح مع المنصوح بذلك، ان الناصح بيبقى حريص ان المنصوح ما يبقاش فيه خلل ولا نقص ولا الى اخره قدر ما يستطيع. فلما يبقى الانسان حريص على النصح يبقى قلبه مفيهوش غل، بخلاف الانسان اللي هو مش يقول لك فلان ده كده يا عم ما تسيبه يولع بجاز، احنا مالنا يا عم، طب ما تنصحه، يقول لك يا عم ما انصحوش، انصحه ليه؟ هو يتحمل. لا لا لا، المؤمن الحق الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى يعلم ان الدين النصيحه. لمن؟ لله وايه ولرسوله ولكتابه وايه ولأئمة المسلمين وإيه وعامة. ولذلك كان يقال المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. المؤمن يبقى حريص على النصيحة لإخوان، المنافق يغش والعياذ بالله. أنا رأيت بنفسي بعض الإخوة في محل ملابس، واحد دخل شاف قميص برا عاجة قال له القميص ده حلو، قال له لا، ما الطبيعي يقول له من أنت حطه ليه؟ بس هو بيستشيرني، أخد ده أنت ترضاه؟ قال له لا، خد ده أو مثلا أو ما عنديش. لا، يبين ما في السلعة، هو بقى رضى بها خلاص، لكن ينصح ولا يغش. لو عدنا لأخلاقنا لن صلحت أحوالنا. المشكلة مشكلة أخلاقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين. الثالثة، ولزوم جماعتهم، إن أنت تبقى مع المسلمين في جماعة المسلمين، مش تخرج عليهم زي الخوارج زي داعش وغيرها وزي الشيعة. عشان كده تلاقي أشد الناس كره وعداوة وبغض للمسلمين أهل البدعة. يعني مثلا الشيعة يسمونا إيه؟ نواصب، ويقولوا أهل السنة الأنجاس، ولا يعني يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب، بس هم بس يتمكنوا كده وحيدبحوا كل أهل السنة، ولن يصلوا إلى ذلك بإذن الله تعالى، لأن هذا هو دين الله وهو ناصره. لكن عايز أبين لك مقدار الحقد والحسد والكره اللي في قلوبهم لأهل السنة والعياذ بالله تعالى. وشوف بيعملوا إيه في المسلمين في سوريا، وبيعملوا إيه في المسلمين في اليمن، وبينشروا نفسهم وبينشروا أذيالهم في بلاد المسلمين زي السرطان والعياذ بالله تعالى، ابتغاء إقامة الدولة الصفوية المجوسية والعياذ بالله تعالى. لا مكنهم الله ولا نصرهم الله. لذلك إخواني هذه الخصال الثلاث تجعلك سليم القلب سليم الصدر. وصدق من قال من العلماء: من رضي بقضاء الله لن يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد، كما في أدب الدنيا والدين. من رضي بقضاء الله لن يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. إذن الرضا عن الله وبقضاء الله سلام للقلب من الغل والحسد. دي الوسيلة كام؟ العشرة. الله، والله كويس، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ده احنا كده لسه اتنين. خلينا نخلص بسرعة كده زهقته. طيب ماشي مش هسيبكم برضو. واحد كتيه نستعانة بالله والدعاء، لا اصحى بقى. اتنين حسن الصلة بالله والإخلاص، يعني تمتين الإخلاص. ثلاثة لا لسه بقى خليك حلو لسه هقولها اهو، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا ابني، من قدوتك؟ لا مش بالكلام، قدوتك دي بتظهر في المواقف اختبارات، يعني قدوتك مين بيظهر في أخلاقك، بيظهر في مواقفك في سلوكياتك. لما تلاقي صفحتك مليانة سب وشتم ولعن قدوتك مين؟ أنا أجاوب أنت بقى، شوف أنت قدوتك النبي كان كده صلى الله عليه وسلم أبدا، القرآن كده. وتلاقي بعضهم يجيب إيه حديث يتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلمة على واحد وكان أهل ليها والعلماء ذكروا المسوغات، أو مثلا أبو بكر قال شتمة مثلا ويقولك أهو بص بيشتمه كم مرة. طيب تلاقي ده كم مرة في السنة، وتلاقي كم مرة في القرآن ده إن لقيته خدت بالك. ويعمم ذلك ويصير ذلك وصفا لازما له، وهذا بلا شك بعيد جدا عن خير الأنبياء وأفضل الرسل وخير الخلق مطلقا نبينا صلى الله عليه وسلم. هو القائل احفظ دي كده، لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. شوف النهج النبوي، شوف السنة، لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الكلام، بل أفعاله ومواقفه تدل على ما ذكرنا من سلامة الصدر وحب الخير للمسلمين. انظروا إليه لما ذهب لدعوة أهل الطائف، كيف قابلوه؟ قابلوه بالإساءة اللفظية والبدنية، بل نظموا سفهاءهم صفين يسبونه ويقذفونه بالحجارة حتى دمي عقباه الشريفان. فقعد يستريح في بستان، فأتاه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. خلي بالك فرق بين واحد الضرب وهو مظلوم وتشتم وهو مظلوم وعدى يوم واثنين وثلاثة أسبوع على الحادثة، فيجي واحد يقول له أكتفه لك، يوم يقول له إيه سامح كريم يا عم خلاص ليه خلاص هذا. لكن لو هو دمه سايح لسه في نفس الموقف وقال له أجيبه لك لحد عندك متكتف، يقول له إيه يا ابني خدت بالك. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه بتجيب دم، الشتيمة السب اللي عملوه فيه خدت بالك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد، قال لها اليوم ده يوم الطائف، ومع ذلك ملك الجبال قدامه بيقول له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة طبقهم عليهم. يعني أقول لك كان يقول له أنت مستني أنا أقول لك، أنت مش شايف ده ولاد مش ده لو واحد مننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله ما يفعل ذلك. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فبما رد ودمه يسيل والإساءات والسب والشتم منذ قليل؟ قال بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في البخاري ومسلم. واحد برضه بنسبة الخلاف السياسي بيقول له يا عم يا ربنا يهديهم ويتوبوا، قال له لا ما يتوبوش لحد ما يموتوا ويدخلوا النار. طب انت هتستفيد ايه ما يموتوا ويدخلوا النار وكل ده عشان احنا مخالفينه سياسيا؟ خدت بالك، لا يا رب ما يتوبوا لحد ما يموتوا ويدخلوا النار، يعني هو عايز يقف في الجنه ويطلع لنا لسانه واحنا في النار. طب وهل بمثل هذه السفاهات والحماقات تدخل الجنه؟ سبحانك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتعامل مع مين دول؟ ايه دول ولا كانوا مخالفين؟ كانوا كفار، ناس كفار. واذوه حتى خرج يدعو اهل الطائف وفعل اهل الطائف ما فعل، ومع ذلك ملك الجبال بين يديه ويساله ان يامره ان يطبق عليهم جبلي مكه فيقول ارجو ان يخرج الله تعالى من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. في احد عملوا في ايه؟ كسروا رباعيته وسال الدم من وجنته الشريفة ودخلت حلقات المغفر في وجنته، الخوذة فيها حلقات حديد دخلت في لحم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل انت وانت بتذاكر كده الألم دخل في ايدك ألم، ما بالك حلقات حديد دخلت في وش النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى الصحابي يجي يشدها بسنانه عشان ما يؤلمش النبي لحد ما اتكسرت سنته. تخيل بقى الألم كان قد ايه، ودمه بيسيل سنته مكسورة، وجحشت ركبتها سقط في بعض الحفر التي حفرها ابن قمية أو أبو عمرو الفاسق، ومع ذلك وهو في هذا الموقف يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما ذكر ابن هشام في السير. ابن القيم بيقول كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان، مين يقولهم؟ لو قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بيقول لك العبارة دي فيها أربع مقامات من الإحسان. ها؟ واحد قال الإحسان في مقابل إساءاتهم العظيمة إليه، واحد عفوه عنهم، الأربع حاجات اللي قالها إيه؟ واحد الإحسان في كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان في مقابل إساءتهم العظيمة إليه، أحدها عفوه عنهم، أحدها عفوه عنهم، اثنين استغفاره لهم، الثالث فإنهم لا يعلمون، دي تعتبر إيه؟ اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. واحد مثلا عمل حاجة أو أذاك في شيء، فواحد مسكه لك كده لك بص أنا هكسره، قال لا ما كانش يعرف، ما كانش واخد باله، تلتمس له العذر، اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. أربعة استعطافه لهم، استعطافه لهم، فين دي؟ لما القومي يعني كانوا لهم أنتوا مني وأنا منكم، ليه بتعملوا كده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم استعطافه لهم بإضافتهم إليه لما قال اغفر لقومي كما في بدائع الفوائد. في غزوة الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة للنبي يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، أحرقتنا إيه؟ قولوا كده إيه نبال ثقيف؟ كانوا بيرموا عليهم من الحصن نبال وربما تكون مشتعلة فتنزل، فقالوا له النبال حرق ولعتنا، فادعوا عليهم، ممكن دعوة من النبي الموضوع إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص بقى طلع ورفع ايديه وحيدي، قال اللهم اهدي ثقيفا، هم بيقولوا له ايه؟ يدعوا عليه سبحان الله وهداهم الله واتى بهم، اللهم اهدي ثقيفا كما في الترمذي. في فتح مكه لما تمكن ممن اذاه اشد الاذى بل اخرجوه من بلده ومرتع صبا واحب البلاد الى الله، اجتمعوا امامه بين يديه ينتظرون حكمه، فقال لهم ما ترون اني فاعل بكم؟ استنى، لا قالوا ايه؟ خيرا. ده انتوا نظركم بعيد قوي، بيقول لهم انتوا تظنوا هعمل فيكم ايه؟ قالوا خير. شوف يا اخي، شوف طمعهم في النبي عشان عارفين هو مين وعارفين اخلاقه ايه. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. عايز اوصل لك المعنى دي، كلنا بنقرا القصه دي والموقف ده، خليك معايا، بنقراه ونسمعه كتير بس ما ناخدش بالنا من دي. ايه اللي خلى الكفار لما يسالهم تخيلوا هعمل فيكم ايه يقوموا قايلين خيرا؟ ها؟ عشان هم معشرين وعارفين اخلاقه شكلها ايه. يقول لك امتى السلفيين دول هيشتموا؟ امتى لا مش هو خلاص الناس عارفه مين يسموا مين اخلاقهم وايه طريقه تعاملهم. امتى هيصوروا الناس يطلعوا يكسروا؟ ليه يا عم نطلع ونكسر؟ ليه احنا مقيدين بالوحي، قال الله قال رسول الله. سيبك من اللوثات اللي هي الغربيه والكلام اللي خدت بالك، شوف الكفار في معاملتهم ليه لما يتسأل. وإلا مثلا أنت مثلا واحد في مشكلة كبيرة جدا، فعمال يفكر بكرة هيقابلني يا ترى هيعمل إيه؟ هل يا ترى هيكسر لي دماغي؟ طب بس مش هيكسر، طب هيعورني بس، طب ما إيه؟ ما جاش دماغه أبدا إن ممكن يسامحه. ليه؟ لأنه عارف أخلاقه. فلما بيسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. التثريب اللي هو الايه؟ اللوم والعتاب، حتى اللوم والعتاب. شوف يوسف عليه السلام وإخواته عملوا فيه ايه، فما تمكن منهم قال ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الوسيلة اللي بعد كده رقم كام؟ أربعة. من وسائل أو من أسباب تحصيل سلامة الصدر حسن معاملة الخلق، حسن معاملة الخلق. كيف؟ بالسلام، بالهدية، بالصدقة، بسائر صور الإحسان. تعال كده نشوف أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إيه؟ تحاببتم إيه؟ أفشوا السلام بينكم. طب بالله عليك السلام هيكلفك إيه؟ يبقى معدي كده وعينه في عينه ومعدي على جاره ورايح يصلي كل مرة وما يقولوش السلام عليكم، يقولك ده إيه كافر فاسك مجرم ما بيصليش. طب هتتعيش إزاي لو أنت ما قربتوش وحببته وسلمت عليه وحاولت تتكلمه؟ هتدعوه إزاي؟ يبقى إفشاء السلام سبب للإيه؟ المودة والمحبة. ولذا كان الحسن يقول المصافحة تزيد في المودة، المصافحة تزيد في المودة بالهدية. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا، لا أيوة تحبوا، ده حديث تاني، الحديث ده جديد بقى. هي هتألف حديث وانت قاعد حضرتك؟ ها حد يقول تهادوا فإن الهدية، ها شو تلكوا لازم تكتبوا تهادوا فإن الهدية إيه؟ أول مرة ده. فإن الهدية تذهب وغر الصدر، حديث حسن كما في المسند 9250. تقولوا بقى كده معايا تهادوا فإيه؟ فإن الهدية تذهب وغر الصدر اللي هو الحقد والغل. يبقى واحد بيعديك، واحد بينك وبينه أزمة ومشكلة، تعمل إيه؟ ودي له هدية، افتح قلبه بيه. ومن ذلك أيضا الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، لا مش الآثم، لا مش الآسي يا آسي، على ذي الرحم الكاشح يعني الذي يضمر لك العداوة. يعني شوف يعني ايه مستني بس اي موقف كده ايه ينهشك. فالانسان ده اللي مستني خد بالك يعني بيضمر لك العداوه، ده من افضل الارحام اللي انت تودي له ايه هديه او صدقه. افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح لانها تذهب ما في صدره. كذلك ترك النميمه والقال بين الناس، فهذا مما يعينك على سلامه الصدر. وفي الحديث كما سمعتم لا يبلغني احد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. خمسة إحسان الظن بالمسلمين، إحسان الظن بالمسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كما في البخاري ومسلم. وقال عمر رضي الله عنه إزاي بقى تعامل واحد من إخوانك لما عمل معاك مشكلة؟ دي كنت عايز أجيب لها عرض بس ما عرفتش أوصل له، ممكن وليد يشوفه لنا. كانوا عملوا موقف تمثيلي في قناة العفاسي، واحد خد مراته وراح المستشفى عشان تولد، فوجئ إن معهوش فلوس تكفي، فاتصل ببعض إخوانه فجه قال له أنا دلوقتي أنت شايف أنا في إيه وأنا محتاج تساعدني بأي حاجة، قال له حاضر حالا. وصاحبه ده طلع فعلا عشان يشوف أي حاجة يساعده بيها، غيب. فصاحبنا اللي في المستشفى يرن عليه تليفونه مقفول، يرن عليه تليفونه مقفول، قال بس ايه ايوه خلع تبالك شويه، ولقى صاحبه جاي وجاب له مبلغ اللي قدر عليه، فقال له عمال ارن عليك عمال ما تردش، قال له انا كنت ببيع التليفون. خدت بالك من الله؟ فانت احيانا اخوك عمل معاك موقف انت مش شايف منه الا ايه الغلط وسوء الظن، لكن ممكن يكون له عذر فعلا. يعني واحد مرة أعطاني معاد، رحت المكان، وصلت هناك برن التليفون غير متاح، أو برن بيرن وما بيردش، قلت بس يعني أنا قطعت المسافة دي كلها ورحت وإيه وبعني. خدت بالك فين على ما رن؟ قال لي كنت محبوس في الأسانسير والتليفون مش معاي. طب ده إيه هتعمل له بقى؟ خد بالك ربنا يفك أسره، يبقى حاجة مش في إيده فعلا، أنت ما تتخيلهاش دي ولا تتصورها. أنا عايز بقى في كل المواقف على طول تقدم حسن الظن. سيدنا عمر بينصحك بيقول إيه؟ ضع أمر أخيك على أحسنه، يبقى ده الأصل الإيه؟ الإحسان، إحسان الظن، حتى يأتيك ما يغلبك عليه. ولا تظن، احفظوا يا جماعة الكلام ده مهم، لا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني هو قال كلمة أنت ما تظنش بالكلمة من أو من وراها شر طالما أنت تقدر تحملها على الإيه؟ على الخير، كما ذكر ذلك ابن كثير. قال أبو قلابة رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذر أو لعل لأخي عذرا لا إيه؟ لا أعلمه، كما في صفة الصفة. طبق الشافعي هذا المعنى في كلامه مع إخوانه، فلما دخل عليه أحد إخوانه لعيادته، بالله عليكم ركزوا في الموقف ده كده، عيادته يعني إيه؟ يزوره مريض. فقال هذا التلميذ للإمام الشافعي، ركز معاي، قال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. ما وصلتش. بيقول له قوى الله ضعفك، يقصد ايه؟ يعني ربنا يعافيك كده وتتشافى معنا. فالإمام الشافعي بيدعبه، قال إن هي ممكن تحتمل ايه؟ قوى ضعفك، يعني زود مرضي. فقال له: لو قوى ضعفي قتلني. طبعا الكلمة كأنك كبيت عليه مية برد. قال: والله ما أردت ذلك. شوف بقى الشافعي، قال: لو سببتني صراحا لعلمت أنك لم ترد ذلك أو لا تريد ذلك. قال له: أنت لو بتشتمني كده شتيمة صريحة أنا عارف أنت مين، فهعرف أن أنت ما تقصدش إيه، ما تقصدش كده. وفي رواية قال: لو دعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير. وكان رحمه الله يقول، أي الشافعي: من أراد أن يقضي الله تعالى له بالخير فليحسن الظن بالناس. ومن وسائل سلامة الصدر أيضا العفو والصفح عن الناس. العفو والصفح عن الناس. قال الله تعالى في صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء وإيه؟ والكاظمين الغيظ وإيه؟ والعافين عن الناس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. وقال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إلا البعض مفكر أنا لما سامح كل مرة حيدسوني، ياخد بالك؟ ولا ده أنت كل ما تعفو وتصفح يرفعك الله ويعزك. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولما قسم قسمة فقال له رجل: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. شوف الإجرام، واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الاسم اللي انت قسمتها دي انت ما اردتش فيها وجه الله، ما اردتش بها وجه الله. ترد عليه تقول له ايه ده؟ ده انت لو في عيد الاضحى وبتوزع لحمه وجاء واحد فقير قال لك: انت راجل ضلالي. يعني انت انا عندي 7 اولاد وتديني دي، وواحد عنده عيلين اعطيله، تعمل معاه ايه؟ تقول له: والله ما انت ضايقها. صح كده؟ مش كده؟ قال لي واجب. ده انت مين انت؟ ها لما نقارنك بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان الرجل ده اللي هو كان رأس من رؤوس الخوارج بقى اللي طلعوا من نسله بعد كده، قال: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. النبي رد عليه قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث رواه البخاري. وهذا الصديق رضي الله عنه يعفو عن مصطح ابن أثاثة، وقد خاض في عرض الصديقة عائشة رضي الله عنها. مصطح كان ممن تكلم في حادث الإفك، وكان الصديق ينفق عليه، فلما خاض مع من خاض قال: والله لا أصله بنافعة أبدا. يعني قريبي ويتكلم في عرض بنتي وأنا كمان بصرف عليه، صعبة صح؟ وظلم ذوي القربى أشد مضادة من واقع الحسام المهند ضرب السيف. فأبو بكر قال: والله لا أصله بنافعة أبدا. فنزل قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وإيه؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر قال إيه؟ بلى إني أحب أن يغفر الله لي. وعفى عنه وقال: والله لا أقطعها عنه أبدا. يعني النفقة اللي أنا كنت بديها له دي مش إيه؟ مش هقطعها عنه خالص. وسائل أخيرة أختم بها، من وسائل سلامة الصدر 7 صح؟ رضا العبد عن ربه وامتلاء قلبه بذلك. رضا العبد عن ربه وامتلاء قلبه بذلك. لأن الغش والدغل والحقد قرين السخط، والرضا وحب الخير للناس والعفو عنهم والصفح وسلامة القلب من ثمرات الرضا، كما قال ابن القيم رحمه الله. من الوسائل أيضا قراءة القرآن بالتدبر، لأن القرآن داء لكل الأدواء، والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله تعالى. قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من الوسائل أيضا الصدقة، لأنها تطهير للقلب وتزكية للنفس. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حد يقول لنا يعني إيه داووا مرضاكم بالصدقة كده؟ فيها معنى جميل جدا وتقريبا كلكم مش هتقولوه. ها؟ لا قول، اجتهد، قول غلط مش مشكلة. كلنا تقريبا بيظن ان داووا مرضاكم بالصدقة واحد جاله سرطان، واحد جاله فشل، واحد اي مرض يوم يعمل يسارع ليه. في معنى بقى تاني لطيف جدا ذكروا بعض اهل العلم، ان هذا التداوي يكون ولو قبل نزول المرض. انسان يتصدق بنية العافية، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وهذه تندرج فيها. هذه واحد. اثنين، مداوات أمراض القلوب، لأن كتير مننا نفكر دي الأدواء الحسية بس، لا، أدواء القلوب كذلك، بل أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب، وأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فلو أنك استحضرت هذا المعنى وأنت تتصدق لوجدت خيرا عظيما بإذن الله تعالى. 10، صوم 3 أيام من كل شهر. أهو دي غريبة. طب احنا بنقول وسائل سلامة الصدر، ما للصيام بسلامة الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. ايه؟ لا، فيها حديث. قال صلى الله عليه وسلم، برضو حديث جديد نسيت انت، قال: لا لا، ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ إيه الوحر؟ لو برضو الغل والحقد. صوم 3 أيام من كل شهر، كما في صحيح النسائي 2249. ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من إيه؟ من كل شهر. إخواني، هذا اللقاء دعوة للصفح والعفو والتسامح، اللي انت تطلع ان شاء الله النهاردة وعلى تليفونك على طول تتصل باللي بينك وبينه مشكلة، او بينك وبينه بغضاء او شحناء، وتعفو عنه وتصفح. نسأل الله عز وجل ان يجعل حبنا خير، ويسهل علينا هذه الخصلة النبوية التي كل ما ذكرناه فإننا هو من سبيل الحث عليها، وأن نطبق ما سمعناه من كلام الله عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.